السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 68 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب الصلاة إلى أبواب صفة الصلاة. ثامنا، أبواب صفة الصلاة. سيتحدث المصنف أو سيذكر الأحاديث التي تتحدث عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم صح عنه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد لمن يأتي بأي عبادة من العبادات أن يأتي بالشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فلقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلقول الرسول عليه الصلاة والسلام هنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا بد لكل عمل من الأعمال، الصلاة وغير الصلاة، أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله ومتابعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال وفي الأفعال. وبدأ بالباب الأول فقال: باب افتراض افتتاحها بالتكبير. أول شيء سيتحدث عنه التكبير، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير، بداية الصلاة هي التكبير. ففي الحديث 62 بعد 600 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور، والطهور ليس الطهور وإنما الطهور، لأنه الفعل العمل الذي يقوم به بالإنسان هو التطهر. يعني مفتاح الصلاة الطهور، لقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وذكر أركان الوضوء. فأول شيء تفتتح به الصلاة الطهور، هذا مفتاحها. وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها سيأتي تفسير كلمة تحريمها، ولكن المعنى يعني أنها تبدأ بالتكبير، فيحرم على الإنسان بالتكبير كل ما يحرم عليه في الصلاة. لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له أن يشرب، لا يجوز له أن يتمشى، لا يجوز له أن يتكلم بغير كلام الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحريمها يعني تحرم عليه كل ما لا يجوز أن يفعله في الصلاة. بماذا يكون التحريم؟ بالتكبير. يبدأ يعني الإنسان ممكن أن يتكلم وواقف، لسه ما بدأناش في الصلاة، ممكن أكلمك أقول لك مثلا افعل كذا، لكن أول الله أكبر خلاص، لا يجوز بقى الالتفات ولا يجوز الكلام ولا يجوز الأكل ولا الشرب، يحرم عليك بالتكبير. أما إذا تظل في الصلاة في كل ركوع سجود قيام جلوس تظل في الصلاة، محرم عليك ما حرم. متى يحل؟ إذا سلمت. وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وسنذكر كلام الإمام الترمذي كاملا إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا غير هؤلاء الأربعة الذين رووه الشافعي، أي في مسنده، والشافعي له مسند صغير تمام، والبزار في مسنده، والحاكم في مستدركه وصححه، وابن السكن من حديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي. ابن الحنفية من هو؟ هو محمد ابن علي ابن أبي طالب، ولكن ليس من السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من امرأة من بني حنيفة، ولذلك سمي ابن الحنفية، فأمه خولة بنت جعفر الحنفية. الحنفية ليس ابن الحنفية يعني نسبة للإمام أبي حنيفة، فلم يكن أبو حنيفة قد خلق بعد، ولكن ما منسوب إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت السيدة فاطمة رضوان الله عليهم جميعا. وكان من أبطال الإسلام في الجهاد في سبيل الله، وكان واسع العلم رحمة الله عليه ورضي عنه، وهو ثقة عالم في الرواية، ثقة عالم محمد بن الحنفية من العلماء الثقات الأكابر، أكابر أهل العلم. قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل، لو عبد الله بن محمد ابن عقيل. وقال العقيلي في الضعفاء في إسناده لين، وقال هو أصح من حديث جابر الآتي، وعكس ذلك ابن العربي أبو بكر بن العربي، قال لا بل حديث جابر أصح، فقال حديث جابر أصح شيء في هذا الباب. قال ابن حجر: والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن، قال ذلك في التلخيص الحبير، وإن كان الشوكاني لم يذكر أنه ينقل كلام الحافظ ابن حجر، فالحافظ ابن حجر قال، وعكس ذلك ابن العربي فقال بل حديث جابر أصح شيء في هذا الباب. ولكن هذه المقارنة، يعني ابن العربي يفضل إسنادا على إسناد أو طريق على طريق ويقول هي أصح، والعقيلي يقول هذا أصح، أيهما أقعد في الفن وأقوى؟ العقيلي كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ونحن إذا رجعنا لكلام الترمذي سنجد أن الترمذي قال هذا أصح شيء في هذا الباب اللي هو حديث علي، فجعله أصح من حديث جابر كما قال العقيلي، والترمذي أقعد منهما، واخدين بالكم؟ فقال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، ده كلام الترمذي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد ابن إسماعيل يعني البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن رهوي، إسحاق بن إبراهيم ابن رهوي، والحميدي اللي هو شيخ البخاري يحتجون بحديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل. قال محمد ابن إسماعيل هو مقارب الحديث، مقارب الحديث مقارب بمعنى فاعل ولا مقارب بمعنى مفعول؟ الشيخ أحمد شيخ القاضي يحتمل الأمرين، في تعليقي على الترمذي ذكر عبارة ابن محمد ابن إسماعيل هو مقارب الحديث، مقارب الحديث ولا مقارب الحديث؟ قال الأمر محتمل الاثنين، يعني مقارب يعني حديثه يقترب من الصحة، واخدين بالكم؟ هو مقارب أو مقارب الحديث، فالأمران يجوزان أو الضبطان يجوزان في كلمة مقارب كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وهذا الحديث حسن الألباني إسناده، يعني كما قال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، الشيخ الألباني قال عن هذا الإسناد، يبقى عن إسناد اللي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، حسن الألباني إسناده في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، قال الألباني كذا قال، وقال النووي في الخلاصة هو حديث حسن. فالشيخ الألباني هنا يعني لم يعجبه أن الحافظ ابن حجر قال صحيح، لأن عبد الله ابن عقيل فيه كلام، فهذا الكلام يجعله ينزل عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن فقط، واخدين بالكم؟ هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وقال ابن حبان هذا حديث لا يصح لأن له طريقين، إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف، ده كلام مين؟ ابن حبان. والثاني عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه. هذا الطريق قال عنه الشيخ الألباني وهذا سند ضعيف، فإن أبا سفيان طريفا السعدي، ما هو أبو سفيان هذا من المقصود اللي في الطريق الثاني عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان، أبو سفيان هو طريف السعدي. قال الحافظ في التلخيص ضعيف، وقال الترمذي حديث علي أجود إسنادا من هذا. يبقى الإمام ابن حبان لما قال إنه لا يصح لأن له طريقين إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف، هذا الكلام مردود على الإمام ابن حبان بمن ذكرنا من أهل العلم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي، من أن عبد الله ابن محمد بن عقيل هذا حديثه صدوق أو مقبول أو مقارب الحديث كما قال الإمام محمد بن إسماعيل، فليس بضعيف كما قال ابن حبان. ولذلك حسن الألباني إسناده وصحح إسناده الحافظ ابن حجر وحسن إسناده الحافظ النووي رحمة الله على الجميع. قال وفي الباب عن جابر عند أحمد، اللي هو حديث جابر الذي قال ابن العربي إنه أصح شيء في هذا الباب، يبقى كمان هذا الحديث الحسن سيعتضد بماذا؟ بما جاء من طريق جابر وغيره، فبذلك يرقى إلى درجة الصحة بالغيره. قال وفي الباب عن جابر عند أحمد والبزار والترمذي والطبراني وفي إسنادي أبو يحيى القتات، أبو يحيى القتات. طبعا الحديث في الترمذي وغيره حديث جابر بلفظ مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور، وإسناده ضعيف كما ذكرنا، ولكنه صحيح بما قبله، يعني يصبح حينما نضم إلى حديث علي بن أبي طالب الحسن يصبح الحديث صحيح بما قبله، صحيح لغيره، واضح؟ قال وفي إسناد أبو يحيى القتات وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، قال الشوكاني وهو ضعيف. وقال ابن عدي أحسن أحاديثي عندي حسان، أحسن أحاديثي عندي حسان. وعن أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجة. وفي إسناد أبو سفيان طريف ابن شهاب وهو ضعيف كما قال، وقد سمعتم يعني قبلها بأسطر قول ابن حبان اللي هو تفرد به أبو سفيان، أبو سفيان اللي هو مين؟ طريف ابن شهاب وهو ضعيف. ورواه الحاكم عن سعيد ابن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول. خدوا بالكم الحافظ الحاكم قال عن سعيد ابن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول، فالحافظ ابن حجر بين العلة ولم يذكرها الإمام الشوكاني، قال وهو معلول قاله الحافظ. العلة إيه بقى اللي الحافظ ابن حجر قالها في كتاب التلخيص؟ إن الحاكم توهم أن أبا سفيان المذكور في السند هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أن أبا سفيان آخر هو طريف بن شهاب وكان واهيا، ولذلك قال الحاكم وصحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي والعلة كما بيانها الحافظ. يعني الحاكم روى الحديث عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سعيد فوقع في خطأ، فظن أن أبا سفيان هو أبو سفيان الثوري، ولذلك صحح الحديث على شرط الإمام مسلم، وللأسف وافقه الذهبي، لأن الذهبي كما هو معلوم التعليقاته على مستدرك الحاكم فيها بعض الأوهام كما ذكر بعض العلماء. طبعا المجال لا يتسع لبيان الكلام والأسباب التي أدت إلى ذلك، مع أن الذهبي كان عالما كبيرا جدا وبحرا في هذا العلم. المهم أن الحديث علته كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص. في طريق ثالث نعم. قال وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد عند الطبراني وفي إسناده الواقدي، ولكن هذا الطريق الواقدي فيه يعني لا يؤبه له لأنه كان متروكا ومتهما الواقدي. وعن ابن عباس عند الطبراني أيضا، هذا إسناد الرابع أو طريق الرابع عن صحابي رابع ابن عباس، وفي إسناده نافع ابن هرمز وهو متروك أيضا. وعن أنس عند ابن عدي وفي إسنادي أيضا نافع ابن هرمز، فهذه الطرق لا يفرح بها كما رأيتم. قال وعن عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم قال الحافظ وإسناده صحيح وهو موقوف، يعني موقوف على عبد الله بن مسعود. وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحديث وآخره، وكان يختم الصلاة بالتسليم. فمن هنا كان المعنى يؤدي نفس المعنى، فهو يفتتح يبقى افتتاح الصلاة بالتكبير واختتام الصلاة بالتسليم. وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق والبيهقي من حديث شعبة، يبقى روى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق والبيهقي من حديث شعبة. محقق الكتاب معنا قال إن الدارقطني لم يروي هذا الحديث بل رواه الطبراني، يعني استدرك على الإمام الشوكاني. قال وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيصلح الحديث للاحتجاج به. ولذلك قال الشيخ الألباني بعد ذكري لطرق الحديث في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالجملة، فالحديث صحيح ثابت بهذه الطرق وهو مخرج في إرواء الغليل برقم 301، في إرواء الغليل رقم 301. هيبدأ بقى يشرح الحديث فقهيا. فقال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح، لذلك ماذا سمي الطهور مفتاحا؟ أولا الطهور بضم الطاء المشددة، وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب. وفي رواية الوضوء مفتاح الصلاة، الوضوء مفتاح الصلاة. الإمام النووي قال وإنما سمي الوضوء مفتاحا لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، كما يغلق الباب، فإذا أغلق الباب فإن ذلك يمنع من دخوله إلا بمفتاح. فالحدث جعل الإنسان مغلقا لا يستطيع أن يصلي إلا بالمفتاح، فالمفتاح الذي يفتح هذا الغلق هو ماذا؟ هو يبقى هذا التشبيه، الطهور مفتاح الصلاة. وتحريمها التكبير، وطبعا مفتاح تأتي بالكسر، نسيت فوق معلش، قوله مفتاح بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة، لأنه شرط من شروطها، شرط من شروط صحة الصلاة، وهو شرط من خارج الماهية، تمام ولا لا؟ خدوا بالكم، العلماء أحيانا يذكرون الأشياء التي هي شروط خارج الماهية، وهذا هو الأصل، أما الشرط يكون خارج الماهية، لكن الأشياء التي يتكون منها الشيء تتكون منها ماهيته اللي هي أركانه وأعماله والأمور الواجبة فيه. أحيانا يسأل العلماء هذا الأمر واجب في العمل، ولكنه هل هو شرط صحة فيه أم شرط كمال؟ وهذه المسألة التي أوقعت الذين لم يعرفوا مصطلحات أهل العلم في هذا الخطأ الجسيم في قضية الإيمان والأعمال شرط صحة أم شرط كمال. فاكرين القصة دي اللي دايما أي واحد يقول لك يا عم اللي بيقول كلمة شرط دي بيخرجوا خارج المائية، خلاص يعني بقيت الأصول الكبير، بقيت الإمام الشافعي في الأصول، أنت مش فاهم مصطلحات أهل العلم. يجي على الأمر اللي هو خارج المائية يقول لك أصل الشرط خارج المائية. فالذين يقولون طب ما إخواننا ابن تيمية قال على بعض الأعمال شرط صحة وبعض الأعمال قال عليها شرط كمال، وابن القيم قال الكلام ده، والشيخ حافظ حكمي قال هذا الكلام، والشيخ ابن باز قال هذا الكلام. سبحان الله، يجوا ينصحوا كل الكلام ده بكلام لأحد العلماء يعني أخطأ في هذا الأمر، ويقول لك أصل الشرط خارج الماء، فأنتوا بتخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فأنتوا مرجئة. مين قال الكلام؟ والله العظيم ما أخرج العلماء الذين قالوا بالشرطية، ما أخرجوا أي عمل من الإيمان، أي عمل من الإيمان، ولكن هناك أصول للإيمان، وهناك كمال للإيمان، وهناك مستحبات للإيمان. هل الإنسان الذي يزيل الأذى من الطريق، هل هذا الأذى إزالته من الطريق من الإيمان؟ من الإيمان، ولكن هل من الإيمان الواجب ولا من الإيمان الأصل ولا من الإيمان المستحب؟ واخدين بالكم ولا؟ هذه القضية، هل كل أعمال الإيمان على درجة واحدة؟ فبعضها يؤثر عدمه في العدم وهو في داخله، وبعضها لا يؤثر عدمه في العدم وهو داخله، جزء منه زي ما قلناه وحكينا القصة دي، قلنا الإنسان أجزاء جسم الإنسان دي كلها أركان فيه، أركان فيه ولا مش أركان؟ أركان، لكن كل الأركان تتساوى، يعني لو قطعنا إيد واحد يعيش، لكن لو قطعنا رقبته مات خلاص. نفس الكلام الإيمان هكذا، له أعمال إذا حذفت ما بقاش في إيمان خالص، وكل الأعمال لا تنفع، وهو أصل الإيمان اللي هو التصديق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواقض الإيمان كلها. يعني لو إنسان سب الله تبارك وتعالى يعود على أصل الإيمان بالإبطال، مش كده ولا لا؟ خلى القلب من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خلى، ما بقولش ضعفت، يبقى هذا الأمر. ومع ذلك كل عمل من هذه الأعمال فيها، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لكن لما تيجي على جزء بقى يقول لك الذراع ده جزء من الجسم، والله العظيم جزء من الجسم، لكن هو خارج بقية الأجزاء ولا كل جزء عين الجزء الثاني؟ فيقول لك بقى هو شرط صحة في الجسم كله بقية الجسم ولا شرط كمال؟ هي دي القضية اللي مش عايزين يفهموها، عقول مضبشة مش مستوعبة، ومع ذلك لازم بتفرد جهلها على الناس. ولما نيجي نشرح الكلام ده لكي نبرئ أهل العلم، يقول لك عادل السيد المتعالم، يا عم تنيل خليك في خيبتك التقيلة، خليك على الفيسبوك اللي عادل تسقف لك العبيطة اللي زيك، انت فاهم حاجة؟ المهم ما علينا. يقول مفتاح بكسر الميم، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة، لأنه شرط من شروطها. قوله الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء، وقد تقدم ضبطه في أول الكتاب، وفي رواية الوضوء مفتاح الصلاة. قوله وتحريمها التكبير، تحريم الصلاة التكبير، فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور كما سنذكر. لكن احنا عاوزين نشرح كلمة التحريم والتحليل. الكلام ده وجدنا السندي رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه بيشرح معنى التحريم والتحليل شرحا طيبا، والشيخ الألباني نقله عنه في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تحريمها أي تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال، كل الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى من الأفعال والأقوال في الصلاة تحرم بالتكبير، وكذا تحليلها، كل الأشياء التي حرمت في الصلاة تحل للإنسان بالتسليم، يأكل ويشرب ويخرج ويتمشى ويتكلم وهكذا. قال أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال. طيب الإضافة بقى لإيه؟ قال فالإضافة لأدنى ملابسة. يعني الإضافة لأدنى ملابسة ده كلام للبلاغيين. الإضافة ممكن تكون إضافة الشيء للتمليك، لما تضيف الشيء للتمليك، لما تقول ناقة الله وسقياها، ناقة الله هذه الإضافة للإيه؟ للتمليك، لأنها ملك لله سبحانه وتعالى. لكن يعني في أنواع معينة للإضافات، زي ما تقول مثلا إيه؟ خاتم ذهب، يعني خاتم من ذهب، خاتم إيهاب، يبقى خاتم ملك لإيهاب، واخدين بالكم؟ لكن دي هنا بقى مش لأدنى ملابسة، ده هذا لأمور مخصصة للتخصيص وليس للأدنى بل للأكمل. أما أقول خاتم إيهاب ده ملكه، يبقى هذا للأكمل، لأكمل المناسبات، مش كده؟ لكن أحيانا أقول لك إيه، مثلا على سبيل المثال كنا التقينا منذ مثلا شهر ولا حاجة في مكان ما، أقول لك مثلا إيه مكانك اللي قابلتك فيه قبل كده، هذه الإضافة ليست للتمليك ولا لأدنى ملابسة، إنك مريت بيه قبل كده أو تقابلنا فيه قبل كده، واخدين بالكم؟ لأدنى ملابسة، لأقل شيء ننسب إليك الشيء هذا أو نضيفه، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا لأدنى الإضافة لأدنى ملابسة وليست إضافة إلى القبول، يعني لا نقول تحريمها يعني تحريم قبولها أو تحريم أو تحليل قبولها، ليست إضافة إلى القبول لفساد المعنى، لأن المعنى سيكون فاسدا. قال والمراد بالتحليل والتحريم المحرم والمحلل، يعني التكبير يحرمها والتسليم يحلل، فالتكبير هو المحرم، فهنا على إطلاق، قال والمراد بالتحليل والتحريم المحرم والمحلل، على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازا، لأن حرم يحرم تحريما، فالتحريم مصدر، لكن أنا لا أقصد التحريم بل أقصد الإيه؟ المحرم هو التكبير، ما هو التحريم هو التكبير، فالتكبير محرم، لكن هذا أيضا مجاز، لأن الذي يحل ويحرم من؟ رب العالمين، وليس التكبير والتحليل، وليس التكبير وليس التسليم. فقال والمراد بالتحليل والتحريم المحرم والمحلل، على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازا، ثم اعتبار التكبير والتسليم محرما ومحللا مجاز، وإلا فالمحرم والمحلل هو الله. ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام، أي الدخول في حرمتها، ولا بد من تقدير مضاف حينئذ، أي آلة الدخول في حرمتها التكبير، آية آلة الدخول، الآلة هي كلمة الله أكبر اللي هو التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، والمعنى أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم. ثم قال والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، ويدل على أن الخروج من حرمتها لا يكون إلا بالتسليم، وهذا هو مذهب الجمهور، أفاده السندي وراجع أصل صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 182 للعلامة الألباني رحمة الله عليه. نعود إلى قراءتنا لكلام الإمام الشوكاني. قال وتحريمها التكبير فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور. الجمهور قالوا لا تنعقد الصلاة ولا تحرم إلا بلفظ التكبير. وقال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم، والحديث يرد عليه. يعني الإمام أبو حنيفة قال تنعقد الصلاة بكل لفظ، بكل لفظ يدل على تعظيم رب العالمين قصد به التعظيم، والحديث يرد عليه، لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، هذه الإضافة تحريم الصلاة التكبير، لم يقل التكبير تحريم الصلاة، بل هذا تقديم ما حقه التأخير، تمام؟ فالتكبير هو المبتدأ مؤخر، والخبر تحريمها، تمام؟ فقال لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره، كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو، يعني ليس له علم سواه. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير، وقد اختلف في حكمه. يبقى التكبير يا اخوانا اولا ما حكمه؟ هل هو واجب ام غير واجب؟ واحد. اثنين، هل التكبير يحل محله اي لفظة تدل على التعظيم ام لا؟ سنذكر الامور. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري انه ركن عند الجمهور، انه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية. طب ما جزء من الصلاة بس شرط، يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ يبقى ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية ووجه عند الشافعي. كلمة وجه عند الشافعي معناها ايه يا اخوانا؟ كلمة وجه يدل على ان المسألة فيها خلاف والامر متردد بين هذا القول وبين غيره، في تردد في الاقوال وتعددها، تمام؟ والوجه او القول بمعنى واحد، تمام؟ ولكن لما يقول وجه يبقى دليل على انه ضعيف، في مقابله الاصح والصحيح، في مقابل كلمة وجه الاصح والصحيح، لكن وجه يعني الامر متردد، وهذا يدل على انه قول ايه؟ ضعيف عند الامام الشافعي. ده في مصطلحات الشافعية، لازم تعرف مصطلحات الناس، ما تجيش تقول اصل كلمة وجه في لسان العرب كذا، لا، اللسان شيء والمصطلح عند العلماء شيء آخر. يعني لما نيجي نقول الفاعل عند النحاة ما هو، والفاعل عند الفلاسفة ما هو، والفاعل عند رجال القانون من هو، مش كده ولا لا؟ الأمور بتختلف. فيقول هنا ووجه عند الشافعي وسنة عند الزهري، سنة قال ابن المنذر ولم يقل به أحد غيره، يعني لم يقل أحد بأنه سنة إلا الزهري. وروي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، يعني بيقول وروي عن سعيد بن المسيب وعن الأوزاعي والإمام مالك، لكن هل ورد عنهم كما ورد عن الزهري صريحا؟ لا. قال ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة الركوع، يعني هم لم يقولوا إن التكبيرة تكبيرة الإحرام سنة، بل ورد عنهم أنه إن أدرك الإمام راكعا تغني عنه تكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرة الركوع، فاعتبرت فهذا لم يصرح بأن تكبيرة الإحرام سنة، وإنما فهم في طي هذا الكلام أن التكبيرة الإحرام سنة. واضح كده؟ قال الحافظ نعم، نقله القرخي من الحنفية عن ابن علي وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة، يعني لا يعتد بهما في الإجماع لأن المخالفة للجمهور عندهما كثيرة. نقل القرخي عن ابن علي وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة. قال وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، قال في البحر إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري، هو فرض إلا استثنى نفاة الأذكار الذين يقولون إن الصلاة لا يشترط فيه أي ذكر من الأذكار، فالركوع يبقى ركوع حتى ولو لم يسبح، والسجود يعتد به ولو لم يسبح، وهكذا. إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري كما جاء عنه صريحا. قال ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء عند مسلم وغيره، وهذا الحديث سيأتي شرحه بتوسع إن شاء الله، من حديث أبي هريرة بلفظ: فإذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الأمر. وعند الجماعة من حديثه بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، دايما الفقهاء يرجعون إلى حديث المسيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يفعل كذا وكذا وكذا. فلذلك اعتبروا كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته أنه واجبات. قال وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، وما خرج عنه قامت عليه أدلة تدل على وجوب ففي خلاف سنذكره. طب لو جاءت أمور أخرى في أحاديث أخرى لم تذكر في حديث المسيء وفيها ما يدل على الوجوب، هل تضاف ولا يعد حديث المسيء صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ خلاف بين العلماء، فقال ففي خلاف سنذكره إن شاء الله في شرحي في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف، وسنأتي بإذن الله تعالى حينما نأتي لحديث المسيء بروايات الحديث كلها المتعددة، وسنوضح أقوال أهل العلم فيه بمشيئة الله تعالى. قال ويدل للشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ لا تتبقى. يا أخوانه التكبير عند الجميع جزء من الصلاة ولا لا؟ لكن اختلفوا بقى واجب ولا مستحب ولا فرض. الإمام الشوكاني لك يدل للشرطية انه يبقى شرط. طب ازاي هو جزء منها وشرط؟ ده الشرط خارج الماهية يا عم الشيخ، انت مش مستوعب. استوعب اصطلاحات العلماء، وذلك تجد الإمام ابن تيمية وذكرنا هذا الكلام، ولكن للأسف عمله عمج وعمله انهم ما شفهوش، ان شيخ الإسلام ابن تيمية ولم نجد والله إنسانا يعني من أهل العلم عنده إنصاف في هذه المسألة في من عرض عليه من كلامي إلا الشيخ ربيع حفظه الله، حينما سمع الكلام وقرئ عليه في مجلسي، حينما قرئ عليه الكلام في مجلسي قال الشيخ ربيع نعم، وضرب مثلا هو في المجلس بشروط لا إله إلا الله، وقال إنها ليست خارج الماهية بل داخل الماهية، لاني وجد في الكتاب ان احنا بننقل عن ابن تيمية بيقول ايه القول النطق باللسان شرط صحة. طب ما القول ده بقى لم ينفيه الا من؟ الا المرجئة الصرحاء اللي قالوا لا يشترط النطق. ده مرجئة الفقهاء بيشترط النطق، ابن تيمية بيقول القول في الصرم المسلول شرط صحة. جاب ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها وقال التصديق شرط صحة. طب ده بقى لو قلنا شرط خارج المهية وخرجنا التصديق يبقى ما فيش حد اصلا قلب القول بتاع ابن القيم اصلا من المرجئة. ده يبقى ابن القيم اخترع مذهب في الارجاء لم يصل اليه جهم ابن صفوان. لان لو قلنا ان التصديق خارج المهية يبقى هو بقى الايمان. ده اصل الاصول في الايمان هو التصديق. والكلمة في الاصل بيقولوا ان الايمان بمعنى التصديق ده اول شيء. وان كان التحقيق انه تصديق وزيادة. فلما الامام ابن القيم يقول التصديق شرط يقولوا لا يا عم الشيخ خارج المهية انتوا بتفهموا ازاي؟ انا عايز اعرف. يبقى قضية. ولذلك احنا بننكر على اللي بيقول ان الشرط سواء صحة او كمال خارج المهية. ما قلناش يا اخي ما اعضاء الجسم اعضاء الكيان اعضاء المهية واركان المهية منها ما هو مع انها داخل المهية منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. ده اللي كان يقصده الحافظ ابن حجر ويقصده الشيخ الالباني ويقصده كل من تكلم في هذه المسألة وذكر الشرطية. لكن للأسف نطق عالم من علماء العصر بكلمة وقال اي حد يقول شرط صحة وشرط كمال يبقى ارجاء. طب ما انت يا عم الشيخ دخلت شيخك ابن باز في الموضوع ودخلت شيخك العثيمين في هذه القضية. مش القصة الألباني. انت عشان تقفل الباب على الألباني أقحمت ابن باز وأقحمت ابن العثيمين وأقحمت الحكمي وأقحمت ابن تيمية وابن القيم. طب ردوا فندون هذا الكلام. لا يصدر لك شوية عيال صغيرة. مش عايزين العيال, عايزين رؤوس تتكلم. لن نرد على العيال. يخرج عالم من العلماء الكبار القائلين بهذا الأمر ويتكلم ونتكلم معاه ونناقشه. بس ما تبقاش المسألة يا هذا لا تلتفتوا إليه وانتهى الموضوع في مكالمة من نص دقيقة. لا ناقش. ابن تيمية كان بيعمل كده وكان بيناقش. الألباني كان بيناقش. ناقشوا في هذه المسألة ما تستخبوش وتستخفوا. ثم بعد ذلك صدرونا شوية عيال من قوة الانترنت. المهم يقول ويدل للشرطية حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. ورواه الطبراني بلا تتم صلاة أحد. ورواه الطبراني بلفظ ثم يقول الله أكبر. والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح. لا تتم صلاة بس بشرط. يبقى لازم يفسر كلمة التمام. ما معنى كلمة التمام؟ هل التمام بمعنى الكمال؟ طب هو الكمال نفسه هنقول كمال واجب ولا كمال مستحب؟ مش كده ولا لا؟ فقال والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح. إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو الظاهر. بيقول نفي التمام يستلزم نفي الصحة. قال هذا هو الظاهر. ليه؟ قال لأن متعبدون بصلاة لا نقصان فيها فالناقصة غير صحيحة ومن ادعى صحتها فعليه البيان. قلت قال الترمذي. اسمعوا بقى الإمام الترمذي. الإمام الترمذي ده بيذكر أحاديث. لا ده كتابه فيه فقه حديث طيب وبينقل أقوال أهل العلم. قال الترمذي بعد رواياتي لحديث أبي سعيد الخدري رقم 238 والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده وبي يقول سفيان الثوري وابن المبارك. يبقى هذا الأمر عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم. وبي يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. ونقل الترمذي بإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي قوله. اسمع بقى أئمة الحديث الكبار. قال لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه. وإن خدوا بالكم لو افتتح الرجل برد على أمثال أبي حنيفة. لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزي لم يجزي لم يجزي. معلش أنا طعن في الأول خطأ مش كده قلت لم يجزه لم يجزي. وإن أحدث واحد بيصلي وأحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فليسلم. لانه ايه اللي حلل الصلاه؟ هيقول ما هو احدث ماشي، روح اتوضى وتعالى ارجع مكانك وسلم. قال انما الامر على وجهي، انما الامر على وجهي علق عليها الشيخ احمد شكر وشرحها. فقال ايه؟ قال يعني انه يجب الاخذ بالحديث على ظاهره وصريحه، فلا يتكلف في تاويله ليخرجه عن وجهه الذي يفهم منه، وهو ان الصلاه لا تجوز بغير تكبير ولا تسليم. قلت فلله ضرهم من ملتزمين بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الانسان الذي يصلي واحدث ما يسلمش، لانه لو سلم سلم وهو محدث، لا يروح يتوضى وبعد ما يتوضى يرجع يسلم، لانه لا يجوز. انظر للتشدد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عنه. هؤلاء كانوا علماء الحديث رحمة الله عليه. نرجع لكلام الإمام الشوكاني تاني. قال والاستدلال بهذا على الشرطية اللي هو في حديث المسيء صحيح إن كان نفي التمام لا تتم صلاة أحد من الناس، إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو الظاهر. لماذا؟ قال لأننا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان. قال وقد جعل صاحب ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه، واستدل على ذلك بقوله في حديث المسيء فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك، فجعل النقصان عكس الايه؟ التمام. فقال لك يبقى هنا التمام بمعنى الكمال، لأن الكمال ضد النقصان. قال ابن الشوكاني وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضا. هنقول له ما هو أنت كده لم تأتي بجديد، ما هو هذا الكمال ما المقصود به؟ ما دام في مقابلة النقصان فهل تعبدنا الله تبارك وتعالى بصلاة ناقصة؟ لا. قال لأن نقول الانتقاص يستلزم عدم الصحة، لذلك الدليل الذي أسلفناه اللي هو أن احنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها فالناقصة غير صحيحة. قال لأنها أمور، قال ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها، لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة فلا يرد الإلزام بها، ليس خارجا عن الماهية يعني ليست منها، لا، وإنما ليست خارجة عن الأركان، يقصد الماهية اللي هي الأركان. قال وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، أي أنها أركانا، كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منها. تمام؟ نقول لا، بل ممكن يكون الأمر يفهم منه، لأن المندوبات لو فهمت على أنها أشياء زائدة على الشيء كاملا، لا، الشيء بيبقى بأركانه وبواجباته بمستحباته، كما قال الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وذلك العلماء بيمثلوا بالشجرة ويمثلوا بجسم الإنسان، فمن الممكن نحن ننظر للشعر على إن الشعر مندوب اللي هو زي المندوبات لكنه جزء ومنه، لكن مش من الأركان، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بعكس الايدين، الايدين اركان، ولكن لو قطعت لازال الكيان موجودا كالشجره، لو قطعنا الاوراق قطعنا، فالاوراق ليست كالملابس، وانما الاوراق جزء من الشجر لكن ليست من الاركان، بدليل ممكن تقصها تطلع تاني. وكذلك الاغصان، لكن جذع الشجره لو قطعناه يبقى قضينا على الشجره، مش كده ولا لا؟ فإن قال نعم وقع في بعض روايات الحديث بلفظ إنه لما قال عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي كبر على الأدب. الحديث ده صحيح، خلي بالكم، بيقول بقى الحديث ده اللي هو حديث المسيء صلاته، أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي كبر على الناس، أنه من أخف صلاته لم يصلي، حتى قال عليه الصلاة والسلام فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك، فكان أهون عليه. نص الحديث في الترمذي إيه؟ قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، بعد ما حكى له كيفية الصلاة، قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. واخدين بالكم؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له في الأول هذا الكلام فإنك لم تصلي صعب الأمر عليه، لكن لما قال في نهاية الحديث فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقض إلى صلاتك نقصت فكان أهون عليهم. هيقول لك طب هنفسرها إزاي الإمام الشوكاني؟ قال فكون هذه المقالة كانت أهون عليهم يدل على أن نفي التمام المذكور بمعنى نفي الكمال، إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين المقالتين. المقالة الأولى فإنك لم تصلي نفى الصلاة كلية، والمرة الثانية لما قال له فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك، فهون عليهم القول الثاني. فقال إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين المقالتين، ولما كانت هذه أهون عليهم. ثم قال الشوكاني ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاء. أنا هبدأ بقى الشوكاني يقول لك بس إحنا هنا كلام الصحابة مش حجة علينا ولا فهمهم، طبعا كلامه خطأ. فقال ولا يخفاك أن الحجة في الذي جاءنا عن الشارع من قولي وفعلي وتقريري لا في فهم بعض الصحابة. سلمنا أن فهمهم حجة وهو حجة بالفعل، لا لازم تسلم في هذه، يعني نقول للإمام الشوكاني لا أنت لازم تسلم في هذه بفهم الأصحاب. قال سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم أعرف بمقاصد الشارع، فنحن نقول بموجب ما فهموا ونسلم أن بين الحالتين تفاوتا، ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة، وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك. يعني هنقول له هتعيد الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إيه؟ صلي فإنك لم تصلي، ولكن ما ذكره وقرأه من قرآن وغيره أجر عليه ولا لم يؤجر؟ أجر عليه، لكن أعيد في الصلاة كعقوبة له على تفريطه في الإتيان بصلاة ناقصة. فقال وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، حتى لا يعاقب على ما ترك، لأنه لو لقي الله يوم القيامة بصلاة ناقصة سيحاسب على ذلك. والصواب أنه سينظر في صلاته النافلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن ذلك التفاوت من جهة أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة. هيؤجر عليه ولا مش هيؤجر؟ هيؤجر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك، لأن الذي طلب منه صلاة كاملة فأتى به على وجه ناقص يؤجر على ما فعل ويعاقب على ما ترك. فحينئذ قال النبي صل فإنك لم تصلي، فأمره بالإعادة. لماذا؟ قال فإذا كان يعاقب، قال وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما، حتى لا يعاقب في الآخرة على فيعاقب على ما ترك. قال وترك الواجب سبب للعقاب، إن ترك شيئا وعوقب عليه كان هذا الشيء واجبا، لأن الإنسان لا يعاقب على ترك مستحب. قال وترك الواجب سبب للعقاب، فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله، إن أمكن فعله وحده. يعني هو نقص من الصلاة نقول له علشان ما تعاقبش عليك أن تأتي بالأشياء اللي أنت انتقصتها. طب وهذه الأشياء يؤتى بها منفردة؟ إن كان يجوز أن يؤتى بها منفردة فليؤتى بها منفردة، ولكن بعض الأعمال كالصلاة لا يؤتى بها إلا مع بعضها. قال فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض لزمه أن يفعله إن أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره. والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها، ولذلك أمره بالإعادة. اسمع بقى الجمال، الجمال اللي جاي. قال وقد أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف، هو بينقل عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين، المجلد الثاني والعشرين في الصفحات من بعد 500، لأن البحث طويل، هو اختصر منه هذه الأسطر اللي جاية واللي فاتت، واخدين بالكم؟ قال وقد أجاب بمعنى هذا الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنف اللي هو شيخ الإسلام، وهو حسن كلامه حسن. ثم إنا نقول غاية ما تنتهض له دعوى من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب، غاية ما تنتهض له دعوة من قال إن نفي التمام بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب، أقصى شيء يوصلوا له إنهم يقولوا إيه عدم الشرطية التي يؤثر عدمها في العدم لا عدم الوجوب، لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب، اللي هو الكمال الواجب. قال وما أحسن ما قاله ابن تيمية في هذا المقام، ولفظ ومن قال من الفقهاء إن هذا لنفي الكمال قيل له إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين. وده على فكرة هذه القاعدة عند ابن تيمية مضطردة في الفقه وفي العقيدة، بتجده بيتكلم بنفس الأسلوب إن في كمال واجب وفي كمال إيه مستحب. فبيقول لهم إيه ومن قال من الفقهاء إن هذا لنفي الكمال قيل له إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين، أحدهما أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفي لترك المستحبات، يعني ما ينفعش أبدا وما جاش أبدا في الشريعة في القرآن أو السنة إن المشرع ينفي عملا من الأعمال لأن صاحب العمل أتى به وأنقص من المستحبات، يستحيل. ما يقول لك لا صلاة لجار المسجد، واستدل ابن تيمية لما ترجع مجموع الفتاوى بهذا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لو نفينا لو قلنا ليس المقصود الصحة وليس المقصود بطلان الصلاة، ولكن قال لا صلاة تامة ولا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، ليس لأن صلاة الجماعة مستحبة بل لابد لأنه قد ترك إيه واجبا، واخدين بالكم. فيقول وإن أردت الكمال المستحب فهذا باطل لوجهين، أحدهما أن هذا لا يوجد هذا الأمر اللي هو نفي العمل لأن صاحبه أتى لأن صاحبه لم يأتي بالكمال المستحب، هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفي لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه. واستدل بأقوال في الإيمان، استدل في المقام ده أما ترجعوا له بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إنه نفي الإيمان الإيه؟ الواجب، لم يأتي بالواجب من الإيمان، لأن هذه الأمور من ولذلك حتى في أبواب العقيدة يرد على التكفيرين ويقول لهم هذه الآية يحتج بها الخوارج، لكن أهل السنة لا يحتجون بها على تكفير ولاة الأمور الذين حكموا بغير ما أنزل الله، لأن هذا ليس نفيا لأصل الإيمان بل هو نفي للكمال الإيه؟ الواجب وليس الكمال المستحب، لأنه لا يعرف في الشرع أن الله ينفي عملا من الأعمال التي أتى بها صاحبه على الوجه الواجب نظرا لأنه قد فرط في الايه في المستحب. واخدين بالكم؟ قول يبقى الوجه الثاني، يبقى الوجه الاول ان هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع انه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفي لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملا الا اذا لم يفعله العبد كما وجب عليه، يبقى لازم قصر في الايه في الواجبات. والثاني لو نفى الشرع المشرع يعني العمل لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام، فإن الكمال المستحب متفاوت إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لا صلاة له، لأن هتنفي الكمال المستحب، أنهي كمال مستحب؟ الكمال المستحب التي الذي يأتي به عادل ولا يأتي به ابن باز ولا يأتي به ابن تيمية ولا الشافعي ولا أبو بكر الصديق ولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يبقى أي ما الكمال المستحب ده في كل الأعمال مسافة بين الثرى والثريا، مش كده ولا لا؟ بين الأرض وسبع سماء درجات الكمال متفاوتة جدا، فيبقى هو لا ينفي إلا إن قصر الإنسان في الإيه؟ في الواجب مش في المستحب أبدا. وهذه القاعدة مضطردة عند ابن تيمية في الأصول والعقائد وفي الفروع والفقه. قال قول إمام الشوكاني بقى قوله تحليلها التسليم سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب كون السلام فرضا لما نأتي للسلام إن شاء الله. الحديث 63 بعد 600 وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه أحمد والبخاري وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. يبقى واجب، قال صلوا كما رأيتموني أصلي واجب، هذا أم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يحافظ على التكبير ويفتتح كل صلواته بالتكبير، فدل ذلك على وجوب التكبير. قال: الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة من الأقوال والأفعال، ويؤكد الوجوب كونها بيانا لمجمل قوله. كونها بيانا، عندكم بيان صح؟ كونها بيانا لمجمل قوله أقيموا الصلاة، وهو أمر قرآني يفيد الوجوب. ربنا بيقول في القرآن يا أخوانا أقيموا الصلاة، ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. والأمر للوجوب والفرضية ولا لا؟ نعم. هذا مجمل، كيف نصلي لا نعرف، من قوله أقيموا الصلاة لا نعرف كيف نصلي. فجاء النبي فقال صلوا كما رأيتمني أصلي لتبين للناس ما نزل إليه، فأصبح فعل النبي قولا وفعلا بيانا للأمر المجمل في القرآن. وبيان الأمر المجمل في القرآن الواجب يكون بيانه إيه؟ واجبا. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: ويؤكد الوجوب كونها بيانا لمجمل قوله أقيموا الصلاة، وهو أمر قرآني اللي هو أقيمه يفيد الوجوب، وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول. إلا أنه ثبت أنه اقتصر في تعليم، هيقول لك يبقى معنى كده أي شيء بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كله واجب، هنقول ولكن ثبت أنه علم المسيء صلاته وذكر له أمورا معينة ولم يذكر له كل شيء كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذه الأمور نظرا لقاعدة أخرى وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دل ذلك على أن هذه الأشياء التي علمها المسيء صلاته كانت هي الإيه؟ الواجبات، لأنه قال لا تتم صلاة أحد إلا إن فعل وفعل وفعل وفعل، يبقى هي دي اللي وضحت. قال: إلا أنه ثبت، وإلا لكانت كل أفعاله في الصلاة واجبة، كله ما فيش سنة كله هيبقى واجب. قال: إلا أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعل ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول بالإجماع. إيه اللي تقرر في الأصول بالإجماع؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا شرحناه في أصول الفقه كما هو معلوم. قال: ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء. يعني هنا بقى إشكالية، لو جاءت هناك أمور في الصلوات في الصلاة النبي أمر بها والأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف ولم تذكر في حديث المسيء، هل يصبح نأخذ بالقاعدة إن الأمر للوجوب، ولا نقول لا صرفه عن الوجوب عدم ذكره في حديث المسيء صلاته؟ هذه مسألة هنتكلم عنها لما نأتي لحديث المسيء. قال: ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء، فمنهم من قال يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الند. إيه القرينة؟ حديث المسيء. فمنهم من قال يكون اسم يكون ايه؟ حديث المسيء، فيكون حديث المسيء قرينة بصرف الصيغة الى الند. ومنهم من قال تبقى الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد، لانه من الممكن ان يكون قد احدث الله احكاما جديدة لنبي صلى الله عليه وسلم فعلمها للصحابة بعد قصة المسيء، فنأخذ بالزائد فالزائد. قال: وسيأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.